وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. الحمد لله الذي تفضل علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وهدانا لنعم نتقلب فيها آناء الليل وآناء النهار، وهذا فضله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ومن هذه النعم التي يحسدنا الشيطان وأعوانه، ونسأل الله الثبات عليها وعلى كل نعمة أنعم بها علينا، هي نعمة الأخوة والتزاور واللقاءات من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. والسبب في هذا وفي هذا الخير الذي نلمسه ونشاهده بعد توفيق الله عز وجل وتقديره هم علماؤنا حفظهم الله، الذين قيضهم الله عز وجل في هذه الآونة في عصر تلاطمت فيه الفتن، فامتن الله عز وجل على هذه البلاد بهذا الهدي العظيم وبهذا النور الساطع، وبعض البلدان ربما ما يستطيع أحد أن يكلم أخاه من أجل الدين جهارا، وربما يحصل التخفي كما هو معلوم. ونحن من الله عز وجل علينا، وكان السبب كما سمعتم هم علماؤنا حفظهم الله. فلذلك يجب علينا أن نعرف حقهم، وحقهم والله فرض فرضه الله عز وجل علينا. ما هو تطوع؟ إنما هو فرض. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، وفي رواية: ويعرف لعالمنا حقه. صحح الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه: ويعرف لعالمنا حقه. فالعلماء لهم حق عندنا واجب علينا أن نؤديه لهم في الدنيا قبل أن نعاقب على عدم الأداء في الدنيا وفي الآخرة. وحق العلماء كثير جدا. نتذاكر في هذه العجالة ما يسر الله عز وجل منهم. فمن حقهم طاعتهم، فطاعة العلماء واجبة إلا إذا حصل ما يخالف، وإلا طاعتهم في طاعة الله واجبة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فهذا من حقهم. ومن طاع عالمه في طاعة الله عز وجل وفقه الله، ومن عصاه يخرب عليه دينه، كما ذكر بعض السلف أن من عصى الأمراء تخرب عليه دنياه، ومن عصى العلماء يخرب عليه دينه. فلا نستهين بمعصية العالم، لا نستهين بها، هي والله قريبة من طاعة الوالدين، وفي بعض المواضع هي أعظم وهي أقدم. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، فعالمنا قد يأمرنا بأمر ونحن نتساهل أو ما نبالي، فربما يحصل لنا شيء نتندم على معصية علمائنا. ومن حقهم علينا أن نرجع إليهم في الصغيرة والكبيرة، نرجع إليهم وسنجد بإذن الله عز وجل فرجا ومخرجا. والله عز وجل ما يدلنا إلى ضياع، إنما يدلنا إلى ما ينفعنا. فالله عز وجل أمرنا أن نرجع إليه، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما في هذه الآية رجوع إلى علماء الدين؟ وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا هم العلماء، أولي الأمر هنا هم العلماء، لأنهم لا يستنبطون الأحكام من الآيات والأحاديث إلا العلماء. فهذا من حقهم أن نرجع إليهم وأن نشاورهم، نشاور العلماء ما استطعنا، يجعل الله عز وجل بركة في مشورتهم، لأنهم يتكلمون بعلم، والله عز وجل قد سددهم أكثر من غيرهم لما لهم عنده من الزلفى والقربة. فالله عز وجل رفع شأنهم، والأدلة معروفة، إنما أردنا أن نتذاكر شيئا من حقهم ولا نكثر من الأدلة لكي لا يضيع الوقت. فمن حقهم أن نرجع إليهم. من منا يرجع إلى علمائنا؟ من رجع إلى العلماء أفلح، ومن ظن أنه هو نسأل الله السلامة، هذا باب هلاك. ومن حقهم أن نحبهم، وهم أولى الناس بالحب لله وفي الله منا والله، هم أحق الناس وأولى الناس بالحب منا، نحبهم لله وفي الله، فهم بعد الأنبياء والمرسلين. العلماء مرتبتهم بعد الأنبياء والمرسلين، ولذلك قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: الصديقون هم العلماء، الصديقون هم العلماء. فمن حقهم أن نحبهم لله وفي الله، ولنخلص في هذه العبادة في حبنا للعلماء وللصالحين، ونشهد الله على حبهم، بل نعتقد أن حب علمائنا من أرجى أعمالنا، فنشهد الله على حب علمائنا جميعا، الأموات والأحياء، وهكذا على حب شيخنا أبي بلال حفظه الله وجميع مشايخ أهل السنة. فالشيخ أبو بلال حفظه الله شيخنا المبارك، والله نحن نحبه لمنهجه، ونحبه لصفاء سيره، ونحبه لظهور ما عنده من الخير، فمنهجه ظاهر واضح، وهكذا أهل السنة، لكنهم يتفاوتون. فنشكره لهذا الخير الذي هو قائم به وهذا الجهد، والله إنه سد ثغرة. لو تأمل المتأمل لرأى أن الله دفع به شرا لا يعلمه إلا الله، والبركة من الله، يلقي الكلمة ويجعل الله عز وجل فيها بركة. فعلينا أن نتعبد لله عز وجل بحبنا لعلمائنا، وإن حصلت نازلة ربما نتوسل بحبهم كما نتوسل ببقية أعمالنا. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لعلمائنا أن تفرج عنا كذا وكذا. هذه عبادة أيها المسلمون، هذه عبادة يجب أن نفهمها. ومن حقهم علينا أن نأخذ علمهم وأن نأخذ ما استطعنا من علمهم، نأخذ ما استطعنا من علمهم. فالحمد لله الخير حاصل، والرحلة في طلب العلم أجرها أنتم تعلمونه. فهذا من حق علمائنا أن نأخذ علمهم وأن نبرك عندهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنه يأخذون العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر استطاعتهم، ما يفوتون البتة. فمنهم من تفرغ كأبي هريرة على ملء بطنه، ومنهم من حصلت له بعض الظروف فكان يحضر يوما ويرسل صاحبه يوم كعمر ويستفيد من جلوس صاحبه، ومنهم من يأتي أحيانا وأحيانا، وربما بعضهم حضر أول الدرس وشغل في آخره فاستأذن وانصرف. الشاهد أنهم ما كانوا يتأخرون إلا إذا جاءتهم صوارف شرعية، أوقات يسيرة ثم يعودون. ربما يحضر أول الدرس ثم يأتيه صارف شرعي فيعتذر ويخرج، كما فعل عمران بن الحصين رضي الله عنه لما أن جاء أولئك النفر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم ثلاثا وهم يقولون بشرتنا فما أعطيتنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فقبلوها ثم سألوه عن هذا الأمر وعن هذا الدين. فبينما هو يسمع هذا العلم رضي الله عنه إذ جاء رجل وقال له: يا عمران ناقتك انفلتت. قال: فخرجت فتمنيت أني لم أخرج. خرج وهو متندم على فواته شيء من الدرس ومن الحضور. وهكذا بعضهم ربما يشغل في أول الدرس فما يشغل في آخره، يقول: خلاص نمشي الوقت، يعني فرصة نستمر في شرب الشاي حتى ينتهي الدرس، لأن الوقت قد مضى، قد ذهب بعضه نكمله. لا، شغلت في أول الوقت لا تشغل في آخره. فعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علي نوبة، قال: كانت علي نوبة الإبل. قال: فأتيت بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدركت مما قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي لله ركعتين مقبل على الله بقلبه ووجهه إلا أدخله الله الجنة. قال: قلت: ما أجودها؟ جاء متأخر، ما شغل كل الدرس، شغل شيء من الدرس ثم لحقه. قال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: التي قبلها أجود منها، أي التي ما حضرتها. قال: فالتفت فإذا هو عمر فسأله، فإذا به يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شاهدنا من حق علمائنا أن نأخذ العلم عنهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. من حق علمائنا أن نبلغ علمهم بين الناس، فمن نحن لولا أن الله هيأ لنا العلماء؟ من نحن؟ ما عرفنا العلم إلا بسبب علمائنا، وما جاءنا الخير إلا بسبب ما حصل من الخير من علمائنا، فمن حقهم أن نبلغ علمهم، وأن ما استفدناه منهم نعزوه إليهم ونرده إليهم، فنقول أفادنا شيخنا فلان كذا وكذا، واستفدنا من درس شيخنا كذا وكذا، ومر معنا مع شيخنا كذا وكذا. وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. هذا من حقهم والله، وحقوقهم كثيرة. ومن حق علمائنا علينا أن ندعو لهم، ندعو لهم، فهم أحسن إلينا. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. بالله عليكم، هل نستطيع أن نكافئ علماءنا بمعروف غير الدعاء؟ والله ما نستطيع، مهما أحسننا إليهم ومهما عملنا ما نستطيع البتة. فقد قال بعضهم لولا علماؤنا لكنا كالبهائم، لكنا كالبهائم. فكانوا يعرفون حق علمائهم. ابن عباس رضي الله عنه كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت ويقول له: زيد يا ابن عم رسول الله، يريد أن يترك الخطام إجلالا له لقربه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابن عباس يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فمن حقهم علينا أن ننشر علمهم وأن ندعو لهم، ومن حقهم علينا أن ندفع عنهم إذا سمعنا من يتكلم فيهم، وإذا سمعنا من فهم منهم فهما مغلوطا، علينا أن نبين له وأن ندفع عن علمائنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا هو الخير والله، وهذا هو القبول، وهذه هي المكنة، وهذه هي الأخوة. فأنت تسمع الصحابة جميعا يقولون عن رسول الله: سمعت من رسول الله، ويدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويذكرون علماءهم بالخير. هذا يجب علينا أن نفهمه. والناس إذا علموا منا الأخوة، وإذا علموا منا تكبير الكبير، عرفوا قدرنا. وإذا رأونا هكذا كل واحد يريد أن يكون هو، والله يقولون: هؤلاء أصحاب فوضى، ما معهم رأس. الناس إذا ما معهم رأس ما أحد يهابهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا جاء إليه نفر يقول: من سيدكم؟ من سيدكم؟ يسأل عن كبيرهم. فيجب أن نكبر، كبر كبر، التكبير فيه خير، ومعرفة حق الكبير فيه خير وفيه بركة. وتأمل على مستوى الدول والشعوب، إذا قام كبيرهم وضبط أمرهم ساد أمنهم واستراحوا. والبلاد التي ما كبروا كبيرهم وما عرفوا حقه، انظر كيف يسير حالهم. وهكذا الدعوات، يجب علينا جميعا أن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف قدر علمائنا، في هذا خير عظيم. ومن حقهم علينا أن نتعاون معهم بما نستطيع. فأي أمر تستطيع أن تخدم عالمك وأن تتعاون معه فافعل. فمن استطاع أن ينشر علم عالمه فليفعل. كم نشر شيخ الإسلام ابن القيم علم شيخه ابن تيمية، وهكذا نتعاون معهم فيما يقومون به من الجهود العظيمة. والله لو فرغت خطبة شيخك أو دللت أناسا على علم شيخك ولو على مستوى خطبة أو محاضرة لكنت بإذن الله عز وجل ممن يرجى أنه قد عرف حق شيخه وعالمه. وهكذا نتعاون معهم في إقامة هذه الحلق العظيمة. هذه الحلق حلق جبارة، والله لو كانت عند من يستلمون المرتبات ومن يعملون المؤسسات ربما هذا الجمع يحتاج إلى شركة، شركة تديره، هذا عليه كذا وهذا مسؤول كذا وهذا له مرتب كذا. ومراكز أهل السنة ودور الحديث تقوم بالبركة، لكن لا بد من التعاون. نتعاون حتى في أخذ الشيء الذي ربما يؤثر على نظافة المسجد. لو رأينا قرطاس وأخذنا من بيت الله أو من ملحقات بيت الله ووضعناه في مكان، هذا من التعاون. نتعاون معه في حلقة العلم، في حلقة العلم، وهذا نرى والله فيه قصورا كثيرة، والشيطان يأتي إلى بعضنا فيلعب عليه. بالله عليك يا أخي، الذي يجلس متأخر يرى عجبا، يرى عجبا ويتألم، لما بعضنا يعمل هكذا؟ يا أخي ما ينبغي أن تتكلم مع أخيك في وقت درس، هذا ما ينبغي. الجوالات ما ينبغي أن تفتح وقت الدرس، بعضهم في وادي والدرس في وادي، ربما لو رأيت تقول هذا يبحث. والله لو أخذت المصحف وقرأت في حلقة العلم لكان هذا ما هو من الأدب، ما هو من الأدب وأنت تقرأ كلام الله؟ كل شيء له موضعه. ولذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه يسأل: هل إذا دخلت في حلقة علم أسلم أم لا أسلم؟ قال السنة أنك لا تسلم، لا تسلم في حلقة العلم. ثم استدل بحديث أبي واقد الليثي في حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يؤثر أنهم سلموا، ذاك رأى فرجة فآوى إليها، وذاك جلس خلف الحلقة، وذاك أعرض لم يذكر أنهم سلموا. قال: ففي تسليمك تشويش على المستمع وعلى المتكلم وأنت ترد السلام، فكيف بالجوالات؟ ربما بعضهم مع الرسائل استقبال وإرسال والدرس قائم. الله المستعان، هذا ما هو من التعاون. لا نصحنا لأنفسنا ولا لعلمائنا. وقد رأينا أن من كان هذا حاله استمر فترة طويلة في دور الحديث فخرج مسكين ما معه شيء. انظروا إلى الدار المباركة تلك العظيمة، خرج منها العلماء والجهابذة، وبعضهم خرج ما يستطيع أن يخطب. مشكلة والله، مأساة. نبقى بين أهل العلم ومع أهل العلم ونحن في هذا الضعف. فلما خرج إخواننا، الناس يتواصلون بالمشايخ وطلبة العلم، والذي ما يستطيع يخطب ما يعملون به، ما يعملون به، تأتي تحمل بلوك، ما يحتاجونك في من هو أقوى منك لهذا العمل. فالجد الجد والنشاط النشاط. نتعاون، من رأيناه يتكلم في حلقة العلم نؤشر له اسكت يا أخي. لو تفقهنا في خطبة الجمعة وفي استماع خطبة الجمعة لرأينا عجبا. محرم أن تمس الحصى، محرم أن تغير المنكر وتقول لأخيك صح، هذا كله من أجل استماع الخطيب ومن أجل الاستفادة، لأن العقل إذا شرد ذهبت الفوائد وانصرفت. فمن التعاون أن نعين أنفسنا على الخير ونستمع لكلام شيخنا. كان الإمام محمد بن رافع يفتح كتابه ويحدث عن رسول الله، يسرد أحاديث رسول الله، فإذا رأى من يبتسم في الحلقة أقلق كتابه وقال صلى الله وسلم على محمد. ويقول أنتم ما تستحقون. أما علماؤنا والله عندهم حلم عجيب، يحلمون علينا، ربما رأونا نلعب ومع هذا يحلمون علينا. لابد أن نتعاون في هذا الباب. ومن التعاون ومن حق علمائنا في حلقة العلم وفي غيرها أن نتعاون مع شيخنا ومع إخواننا في تربية أولادنا. والأولاد الله عز وجل هو أعلم بهم، ولذلك رفع القلم عنهم، رفع القلم. لماذا رفع القلم عنهم وقرنهم بالمجنون والنائم؟ مجنون ونائم. إذن لا تقل خلاص أنا سأعطي ولدي اليوم توجيه، أحاضر ساعة ساعة ونصف خلاص. لا، الأولاد يحتاجون مثابرة حتى تكبر عقولهم. إذن لابد أن أبقى في حلقة العلم وولدي بجانبي، أبقى في حلقة العلم وولدي بجانبي. لا أرضى أن يكون بعدي برجل، لا أرضى. أبقى وهو بجانبي، كانوا أربعة كانوا خمسة كانوا عشرة كان واحد، يبقوا بجانبي. ونتعود على هذا، وسيذهب إن شاء الله شر كثير بإذن الله سبحانه. أراد ابني أن يذهب إلى دورة المياه، لابد أن أفهم متى يريد أن يلعب ومتى قد جاءه البول، يبول قبل الصلاة. فإذا اضطر فأذهب معه، اذهب مع استأذن وانصرف مع ابنك واذهب معه إلى دورة المياه، وأنت مأجور ولو فاتك شيء من الخير، أنت مأجور، أنت مأجور والله. ثم ارجع أنت وولدك إلى حلقة العلم، بهذا يحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، كثيرا ما نقول وقتنا وزماننا ملغم. يا أخي، زماننا ليس كالزمن قبل 30 سنة ولا قبل 40 سنة ولا كزمن الصحابة، والله زمن ملغم مخيف. تتعجب، ربما بعضهم في بطن وادي من الأودية، زرنا وادي من الأودية فإذا بنا نريد أن نتصل لا توجد شبكة. معكم أي شبكة؟ قالوا ولا. وإذا بالجوالات مليئة، كل واحد معه جوال أو أكثر، ماذا تعمل بالجوالات؟ ما في شبكات عندهم أبدا. قالوا معنا من هذا ما يسمى بشبكات النت. جاءتكم شبكات النت إلى هذا المكان؟ قالوا نعم. فالزمان ملغم، لا تركن على ولدك، لا على صالح ولا على غيره، ما سيحفظ ولدك مثلك. قد قال الأول: ما حك لك مثل ظفرك. أنت لو قلت لزوجتك أو لابنك حك لي في ظهري، والله يمكن يتعبك بجانب ما تريد، يضع يده بجانب ما تريد، بجانب الآكل التي تأكلك في ظهرك. لكن أنت إذا أردت أن تحك لنفسك تضع يدك حيث تريد. فيجب علينا أن نفهم هذا، وحقوق علمائنا علينا كثيرة، والخير حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لابد من التنبيه والانتباه، ونحن بحاجة إلى تنبيه على مدار الحياة. أنت تنبهني وأنا أنبهك ويحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. والله إن من فقد دور الحديث يعلم قدرها، يعلم قدرها. والله لو خرج دعوة في أي مكان من الأمكنة ما تجد مثل دور الحديث. دور الحديث فيها بركة. إن كان عندك مكان للتدريس تفتح درسا ويحضر لك طالب علم قد أتى من بلده يطلب العلم بقلمه ودفتره. وإن أردت أن تدرس تدرس، فتجمع بين الخيرين. لكن في إذا خرجت دعوة عند العوام تتعب، تتعب والله، تتعب تعبا لا يعلمه إلا الله. فنحن في خير وأنتم في خير، وهذا المكان بالذات بفضل الله عز وجل، صيته الحسن وذكره الطيب وصل إلى أصقاع المعمورة. وهكذا بقية مراكز الخير في هذه البلاد المباركة، إلا أن هذا الدار وشيخه حفظه الله وحفظكم الله جميعا نسمع الخير الكثير الذي يستريح القلب منه والله. وقد تواصل بي عدد من الأخوة من أماكن شتى فيقول: والله يا أخي كادت أن تحصل لي كذا وكذا، فسمعت كلمة لشيخنا أبي بلال فنفعنا الله عز وجل بها، فنحمد الله. أنتم تأخذون العلم منه مشافهة مشافهة، وهنالك شيء أختتم به، وأرجو أن الله عز وجل ينفع بهذا الكلام. أحيانا يا أيها الإخوة يأتينا الشيطان لأننا ضعاف، من منكم ومن منا نزع حظ الشيطان من قلبه؟ في واحد نزل له جبريل وأخرج حظ الشيطان من قلبه؟ ها، ما رأيكم؟ لا، كلنا حظ الشيطان ما زال في قلوبنا. ذاك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه. فأحيانا قد يأتي المرض من حيث لا نشعر، فربما عالم من علماء المسلمين، أخ من إخواننا، شيخ من مشايخنا، يفتح الله عليه، ذلك فضل الله، يفتح الله عليه. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر نبي، هو آخر نبي، ففتح الله عليه فتحا لم يفتح على نبي مثل ما فتح على نبيه محمد. فيأتيك الشيطان: كيف هذا الخبر؟ هذا زميلنا وهذا صاحبنا، وأنا ربما قبله بأسبوع وقبله بيوم، لن قبله بأسبوع. يا أخي ذلك فضل الله، يأتيه من يشاء، الله عز وجل يتفضل على من يشاء. فيأتينا الشيطان من هنا، لا نستسلم للشيطان. من فتح الله عليه ذاك فضله، ونحن نلتف حوله ونقبل عليه. أما شيخنا أبو بلال فهو من أكابر طلاب الإمام الوادع كما تعلمون، حفظه الله ووفقه، وهكذا وصايا شيخنا يحيى حفظه الله ما بين الحين والآخر، وهو يتعاهد طلابه بالنصح والتوجيه. فلنعلم أنها أوامر يجب علينا أن نطيعه، إلا في أمر ما هو من كلام الله ومن كلام رسوله ولم نسمع منه إلى الآن، ما هو من هذا الباب، فيجب علينا أن نطيعه. طاعته واجبة لأنه من علماء المسلمين، هو من علماء المسلمين، ونعرف قدره ونعرف فضله ونعرف النعمة التي من الله عز وجل علينا بوجوده. فإذا أرسل رسالة أو وجه بوصية، ما هو ضروري يعني أتسمع أنا أقول الحمد لله ما ذكر اسمي، وتريد يذكر اسمك، لابد من ذكر اسمك، يجب أن نفهم وأن نعلم. فكم من وصايا يقولها وربما يحصل من بعضنا شيء من المخالفة ومن التقصير، نسأل الله العفو. وهذا لا يفهمه بعضنا أنه غلو، لا والله، هذا هو دين الله، والأدلة معروفة مزبورة محفوظة، بل الامتحان بالرجال له أدلته، كانوا يمتحنون بالرجال. أما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ هذا امتحان بالرجال، أما هو امتحان؟ أما قال: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ وكانوا بعد محنة الإمام أحمد يمتحنون الناس بأحمد، فيقولون: ماذا تقول في أحمد؟ إن أثنى عليه قالوا: أنت على سنة، وإن قدح فيه قالوا: أنت صاحب هوى. فالامتحان بالرجال بضوابطه له أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك فينا وفيكم، والحمد لله رب العالمين.